صلي على محمد. صلى الله عليه. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكد السنن في ليلة الجمعة، وهي أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على أن يصلوا عليه، وخاصة في يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى اللهم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المحاضرة الثانية من محاضرات البيان، البحث الأثيث في أحكام المواريث. تحدثنا بالأمس في المحاضرة الأولى عن مقدمة عن علم الفرائض وأهمية علم الفرائض، ذكرنا تعريفه ومواضعه وأهميته وموضوعه ومواضعه إلى آخر ذلك. كذلك تحدثنا أيضا عن الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق أربعة على الترتيب الذي ذكرناه: مؤن تجهيز الميت، ويليها بالترتيب الديون، والديون على أقسام: ديون مرسلة وديون متعلقة بعين التركة، والدين المرسلة أيضا على نوعين: دين لله ودين للآدميين. الأمر الثالث الوصية، والرابع المواريث، وتقسيم المال على الورثة. تحدثنا أيضا عن مسألة أركان الإرث وعن شروطه. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن أسباب الإرث، أسباب الميراث. أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، نسب، ولاء. النكاح والنسب والولاء. أما السبب الأول هو النكاح. لما نقول أولا ما معنى أسباب الإرث، أي الأسباب التي إذا ما وجدت صار المرء من الورثة للميت، وتعلق بها حقوق ومتعلقات التركة. فالابن يرث بسبب النسب، الزوجة ترث بسبب النكاح. هذا معنى كلمة أسباب الإرث، أي السبب الذي إذا وجد تحققت ووجبت أحكام التركة وأحكام الإرث. السبب الأول هو النكاح. والنكاح في تعريفه قال أهل الفرائض هو عقد الزوجية الصحيح الذي به يرث الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج. من مرة تانية، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح هذا احتراز من عقد الزوجية الباطل وعقد الزوجية الفاسد، بمعنى أنه لا ينبني على ميراث الزوجة من الزوج والعكس إلا إذا كان عقد زواجهما عقدا صحيحا، عقدا صحيحا. فلو كان باطلا كنكاح المتعة فلا يبنى عليه أحكام الميراث، ولو كان فاسدا كالنكاح العرفي هذا لا ينبني عليه أحكام الميراث. رجل تزوج من امرأة ثم تبين له بعد أن دخل بها أنها أخته من الرضاع، هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانة تدعي أنها أرضعتني وزوجتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني إذا كان هذه المرأة تدعي ذلك فأنت بين أمرين، إما يكون هذا وقع حقا فيجب عليك الفراق، وإما أن تكون هذه المرأة تدعي مثلا فالحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بعرضه ودينه أو بدينه وعرضه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول أن السبب الأول من أسباب الإرث الذي إذا ما توفر وجبت أحكام الميراث النكاح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وهذا العقد عقد الزوجية يتحقق به الإرث وإن لم يقع الدخول. لو أن زيدا عقد على هند وضربوا أجلا للبناء يكون الدخول بعد سنة بعد أقل بعد أكثر، فمات قبل أن يدخل بها، مات قبل أن يدخل بها، فهنا ترث منه بمجرد موته عليها العدة تتربص 14 وترث منه، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى به لما سئل ابن مسعود عن امرأة عقد عليها رجل ولم يحدد لها مهرا ومات قبل أن يدخل بها، فأفتى ابن مسعود أن عليها العدة ولها الميراث، فقال أحد الصحابة وهو معقل بن سنان قال هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، ففرح ابن مسعود ولم لا يفرح وقد وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الذي يعقد على امرأة ويموت قبل أن يدخل بها فهي زوجة، وترث منه تماما كما لو كان قد دخل بها. نعود إلى السبب الأول الذي هو النكاح ونقول إذا يشترط حتى ترث الزوجة زوجها والعكس أن تكون الزوجية قائمة عند الوفاة، حكما أو حقيقة. ما معنى حكما أو حقيقة؟ حقيقة مثلا حقيقة أن تكون الوفاء وقعت وهما زوجان، أو حكما بمعنى رجل، نعود إلى مثال هند وزيد، هند تزوجت من زيد ودخل بها ثم طلقها الطلقة الأولى، وفي فترة العدة هي عدة المطلقة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، فلما طلقها زيد وهي في العدة، طبعا المرأة في الطلاق الرجعي في عدتها هي زوجة، سماها الله زوجة، فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، فالمرأة في عدة الطلاق الرجعي تمكث في بيت الزوجية وهي زوجة في حكم الزوجة. فلو أن عمرا طلق هندا وهي في فترة عدتها، طلقها طلاق رجعي، الطلقة الأولى أو الثانية، ثم مات وهي في العدة، فهي زوجة له ترث منه، وهذا يسمى النكاح إيه؟ حكما. يبقى فرق بين النكاح الحقيقي والنكاح الحكمي. الحقيقي أن يطلقها وهي زوجة له، هذا يسمى نكاح حقيقي. أما الحكمي أن يطلقها بعد أن يموت هو بعد أن طلقها طلقا رجعيا وقد مات وهي في العدة، هذا قيد، لأنه إذا مات بعد أن انتهت عدتها فليست زوجة له. أيضا من النقاط التي نذكرها في مسألة النكاح كأحد أهم الأسباب في إيقاع أحكام الإيراث، أحكام الميراث، كما ذكرنا المسألة الأولى أن المطلقة الرجعية ترث من زوجها، وهذا بلا خلاف بإجماع العلماء، المطلقة الرجعية ترث من زوجها بقيد وشرط إن كان مات وهي في عدتها. فقولها يقبل في ذلك، القول قولها، بمعنى في مثال هند وزيد، زيد طلق هندا فمات زيد، فبعد أن مات جاءت هند إلى أهل زوجها وادعت أن العدة لم تنتهي بعد، قيل لها ها تقسم على ذلك، فأقسمت، فزوجها فقولها مقدم ويعمل به وترث من التركة على التفصيل التي سيأتي، على التفصيل الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في أحكام ميراث الزوجة. الحالة الثانية في مسألة الطلاق البائن، مسألة الطلاق البائن، طلقها طلاقا بائنا فبات طلاقها رجل، مثال نفس المثال زيد وعمرو، طلقها طلاقا بائنا وبت طلاقها، فهذه ثم مات بعد أن طلقها طلاقا بائنا فبت طلاقها ثم مات، فهنا لا ترث منه لانقطاع صلة الزوجية، خلاص هو ما ليس هناك ثمة علاقة بينها وبين زوجها، خلاص بين مطلقها، طلقها طلاقا بائنا بت طلاقها وانتهت العدة، فهنا لا ترث منه. لما لزوال سبب الإرث والذي هو الزوجية، الزوجية سبب الميراث، طلقها طلاقا بائنا بات طلاقها ثم مات، فهي ليست زوجة له فلا ترث منه، بخلاف الرجعية، لو كان طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الثانية ومات وهي ما زالت في عدة فهذه زوجة، في أحكام يؤيد ذلك كما ذكرنا أن القرآن سمى الرجعية سماها زوجة. وأيضا يدل على ذلك الإجماع، أي إجماع؟ أجمع العلماء أن المطلقة الرجعية إذا كانت في عدتها فمات زوجها انتقلت عدتها من القروء إلى وصارت 14 وعشرة، هذا الإجماع أهل العلم. نقول تاني، زيد طلق هندا طلقا رجعيا ومات وهي ما زالت في العدة، عدة الطلاق الرجعي، فهنا تنتقل، هي هو بمجرد أن طلقها سوف تعتد بثلاثة قروء، ثلاث حيضات، فقالوا إذا مات وهي في العدة انتقلت عدتها من الأقراء وصارت بالأشهر، انتقلت من عدة المطلقة إلى عدة إيه؟ المتوفى زوجها. واضح كده؟ مسألة أيضا في الكلام عن أحكام عن النكاح كأحد أسباب ميراث، قال العلماء من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته، إنسان مثلا كان يعني متضايق من زوجته جدا، كانت قصرت في حقه، فجاءه مرض الموت فطلقها طلاقا بائنا فعلى ذلك لما؟ ليمنعها من الميراث. قال الجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قال في هذه المسألة، قالوا هنا أنه إذا فعل ذلك مات فهي لا تمنع من الميراث، لأنه يعامل هنا بنقيض قصده. بمعنى إيه؟ هي خسرت في حقه، فهذا أمر بينها وبين الله، تسأل عنه يوم القيامة، تحاسب عليه. أما حقها في الإرث الذي فرضه الله للزوجات فهذا أمر الله، هذا فرض الله، وليس للمرء أن يتدخل في أن يمنع هذا أو يحجب هذا أو يعطي هذا، فهذه فريضة من الله عز وجل، كما سماها الله فريضة، قال فريضة من الله، واضح كده؟ ففي هذا المثال قال العلماء أن هذا الزوج يعامل بنقيض قصده، هو قصد من طلاقها طلاقا بائنا أن يمنع من الميراث في مرض موته. قالوا فإذا فعل فمات وقد بت طلاقها فإنها لا تمنع ولا تحجب من الإرث، لأن هذا يعاقب بنقيض قصده الفاسد. وهذا كما ذكرنا جمهور أهل العلم عليه، واستدلوا على ذلك بفعل عثمان، وعثمان له سنة متبعة في حديث عثمان أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته والتي كانت تسمى تماظر بنت الأصبع، طلقها في مرض موته فبت طلاقها فورثها عثمان، ورثها عثمان، فهذا دليل، يعني هذا فعل عثمان واشتهر بين الصحابة دون إنكار، فهذا كالإجماع، فهذا كالإجماع من الصحابة على أن من طلق امرأته في مرض موته بقصد أن يمنعها من الميراث فإنه يعامل بنقيض قصده. وهذا أيضا يدل عليه إضافة إلى فعل عمر وإجماع الصحابة القياس، إذا كان الشرع قد منع الوصية فوق الثلث كما ذكرنا بالأمس لئلا يقع الضرر على الورثة، فإذا كان الشرع منع الزيادة على الوصية، الزيادة على الثلث لئلا يقع ضرر على الوصية، لئلا يقع ضرر على الورثة، فمن باب أولى إذا كان صاحب المال يريد أن يمنع الوريث أصلا فهذا لا ينفذ فعله ولا ينفذ الآثار المترتبة على فعله، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال في ذلك الشافعي، الشافعي يرى أن المفتوتة إذا طلقها زوجها في مرض موته فمات، قال الشافعي أنها تمنع من الميراث، وقول الجمهور مقدم، ويعارض قول الجمهور كما ذكرنا أن هذا كالإجماع من صحابة النبي، هذه سنة عثمان ومضت بين الصحابة دون إنكار. أيضا يؤيد قول الجمهور أن هذا بسد الذرائع، عملا بسد الذرائع. السبب الثاني من أسباب الإرث بعد النكاح النسب. كلمة النسب شائعة بين الناس، النسب النسب تقال على الأصهار اللي هم أقارب الزوجة، وشرعا النسب هي القرابة، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فأقارب الزوجة أصهار الرجل، أما أنساب الرجل فهم أقاربه. السبب الثاني من أسباب الميراث هو النسب أي القرابة، والمراد بالنسب هو كما ذكرنا القرابة هو اتصال، وكل اتصال بين شخصين في ولادة قريبة أو بعيدة، كل اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة كأخيك كأختك، هذه قرابة بينك وبين أخيك، ولادة قريبة أو بلادة أو ولادة بعيدة كابن ابن الابن، كأبو الأم أبو الأب الجد الأعلى إلى آخر ذلك. تلخيص مسألة النسب، لو جئنا بورقة وقلم نرسم دائرة يعني صغيرة، نكتب في داخل هذه الدائرة نكتب مثلا الميت هو الشخص الذي مات، يبقى دايرة كده، نكتب بداخل الدايرة الميت، ونخرج من هذه الدائرة سهم عن اليمين، وسهم عن الشمال، وسهم إلى أعلى، وسهم إلى أسفل. ها، سهام أربعة، إلى أعلى، إلى أسفل، عن اليمين وعن الشمال. كل هذه الأسهم تخرج من إيه؟ تخرج من الدائرة التي بداخلها كلمة إيه؟ الميت. فالسهم الذي أعلى نكتب عنده أصول الميت. الأصول اللي هو الميت يعني أبوه، ها، الأب، الوالد، والد الوالد، أبو الأب، الأم، أم الأم، هذه أصول الميت. السهم الذي يتجه إلى أسفل هم الفروع، وهم الأبناء وإن نزلوا، الابن وابن الابن وابن ابن الابن إلى آخره، تسمى فروع الميت. والسهم عن اليسار، عن اليمين وعن اليسار، يكتب عندهما الحواشي. الحواشي هم الإخوة وأبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام، كل هذا إن شاء الله سوف يأتي بالتفصيل في التطبيق في المسائل العملية. السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء، قلنا نكاح ونسب وولاء. ما هو الولاء؟ الولاء بفتح الواو، الولاء. الولاء نضرب له مثالا لنعرف كيف يكون الولاء سببا لإمضاء الإرث. لو أن زيدا مثلا كان يملك عبدا اسمه عمرو، زيد يملك عبدا اسمه عمرو، ثم أعتق زيد عمرو، أعتقه، ثم بعد ذلك بعدها بسنوات اغتنى عمرو، عمل في التجارة وفي نحو ذلك، فصار غنيا، ثم مات عمرو ولا وارث له، ليس له أقارب، ليس له ورثة، من يرثه؟ الذي يرثه في هذه الحالة هو زيد الذي أعتقه. نعم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. اللحمة اللي هي الخيوط التي تكون في الثوب، يعني الخيوط ترونها في السيف في الثوب، ممتزجة به، متداخلة في الثوب، بينهما امتزاج، فخيوط الثوب مختلطة بالثوب. فكما أن النسب أي القرابة بينهما اختلاط لا ينفصل، فكذلك الولاء. فلو أن كما ذكرنا في مثال زيد وعمر، لو مات عمر الذي كان عبدا عند زيد، مات عمر بعد سنوات وكان غنيا ولا وارث له، من الذي يرثه؟ الذي يرثه هو زيد الذي كان سعيدا له في وقت من الزمان. هذا معنى أن الولاء سبب من أسباب الإرث، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. وقد روى أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم مات رجل ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي ميراثا. قال الترمذي: وهذا عليه العمل عند أهل العلم. قال: ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال. إذن سواء في الحالتين، هنا في الحالتين مات السيد ولا وارث له يرثه الذي كان عبدا له، مات العبد ولا وارث له يرثه سيده، إلى آخر ذلك، وإن شاء الله يأتي تفصيل ذلك والله أعلم. نأتي إلى مسألة بعنوان موانع الإرث. احنا تحدثنا عن أركان الإرث، شروط الإرث، أسباب الإرث، موانع الإرث. موانع الإرث في موانع ثلاثة احفظوها: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ها، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الأول الذي إذا حل بالشخص جعله ممنوعا من الإرث، جعله لا يرث أقاربه، أن يكون هذا الشخص عبدا، لأن العبد ليس له ذمة مالية. العبد في ذاته وما يملك من مال هو ملك لسيده. يعني العلة حينما ننظر لما منع الشارع العبد أن يرث من أقاربه، لأنه إذا ورث من أقاربه المال سوف يذهب إلى من؟ إلى سيده. يعني مع الفرق، نضرب مثال مثلا مع الفرق، لكن مثال تقريبي. مثلا في من الأمور، التي فيها مخالفة للشرع، في صعيد مصر مثلا بجهل وبتعدي على حدود الله، لا يورثون البنت أو المرأة، يقولون أن إذا أعطيناها المال من عطيان ومن مال سوف هذا بالمال لزوجها، وهذا مخالفة لدين الله عز وجل. هذا فقط مثال يعني. فكذلك الشرع هنا، لا أضرب مثال التخريب بس، فالشرع هنا كذلك قال أن الشخص إذا كان عبدا وإذا كان رقيقا، وأصل كلمة الرقيق من الرقة لأنه يكون ضعيفا، فالعبد ليس له ذمة مالية. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث يدل على أن العبد ليس له ذمة مالية. فإذا ورثنا العبد، مثلا نفترض رجل مات وعنده ابن عبد مثلا أو رقيق، فلو ورث هذا الرقيق العبد من أبيه الذي مات، المال سوف ينتقل لسيده، لأن العبد ليس له ذمة مالية. المانع الثاني من موانع الإرث القتل. القاتل لا يرث قتيلة. مثال لزيد وعمرو. زيد هو الأب، عمرو هو الابن. عمرو كان ابنا عاقا عياذا بالله، كان أبوه غنيا. تعجل عمرو موت أبيه فقتله. هنا الشرع يعامله بنقيض قصده، فالقاعدة تقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومعاجل الشيء قبل أوانه آثم ومعاقب بحرمانه. بمعنى إيه؟ أنت قد جعلك الشارع وقتا لأمر ما، فإذا تعجلت هذا بالمخالفة فالشرع يعاملك بنقيض قصدك. نعطي مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله وقت لنا وأعطى لنا وقتا لشرب الخمر، أن هذا يكون في الآخرة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة فما قرب إليها من قول وعمل. موقتا لبس الحرير للذكور، وكذلك الذهب في وقت معين في الجنة. فمن تعجله في الدنيا خالف، فكان من ذلك أن الشرع عمله بنقيض قصد. أنت تعجلت هذا الأمر في الدنيا، فجزاء لتعجلك لا تتنعم به في الجنة. والعلماء اختلفوا، طب كيف يكون في الجنة ويشتهي وقد صلى لهم فيها ما يشتهون، وكيف لا يلبس الذهب والحرير وهو في الجنة؟ فإذا طلب الحرير فمنع حزن، والجنة لا حزن فيها. فالعلماء أجابوا عن ذلك بأمور، قالوا أنه يعني لا يشتهي هذه الأمور، قد ينساها من قبل الله عز وجل من رحمة به، لكن يمضي عليه هذا الوعيد لأنه تعجل شرب الخمر في الدنيا، تعجل الحرير، تعجل الذهب إلى آخر ذلك. نعود إلى هذا الأمر، إلى زيد وعمرو. عمرو الذي قتل أباه يتعجل التركة، هنا يحجب من التركة. وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. والقاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. سؤال: هل كل قتل يكون مانعا للميراث؟ بمعنى العلم القتل أنواع ثلاثة: القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ. القتل العمد أن يعمد إلى رجل فيقتله بشيء بمثله تزرق الأرواح، سواء كان محدد كسكين أو مثقل كسيارة، هنا في نية مبيتة بيسموها إيه؟ قتل مع سبق الإصرار والترصد. ينتظر الرجل حينما يمر الطريق فيصدمه بالسيارة أو يضربه بسكين، هذا قتل عمد. والقتل العمد فيه القصاص، إن تنازل أولياء الدم عن القصاص تكون الدية مع الكفارة، هذا يسمى قتل عمد، يقتله بشيء يقتل بمثله متعمدا. النوع الثاني يسمى شبه، على الراجح أن هذه أقسام ثلاثة، النوع الثاني يسمى شبه العمد. شبه العمد أن يضربه متعمدا بشيء لا يقتل بمثله فيموت، يضربه بعصا، هو تعمد أن يضربه ولكن العصا لا يقتل بمثلها فقدر الله أن يموت، هذا يسمى شبه عمد. شبه عمد أي أنه شابه العمد من ناحية القصد. فالقتل العمد وشبه العمد يتفقان ويفترقان، القتل العمد وشبه العمد يتفقان في القصد، في العمد، في الإصرار على الضرب، هذا وجه الاتفاق. وإنما افترق من ناحية أن من ناحية الآلة، ففي القتل العمد ضربه متعمدا بشيء يقتل بمثله، بسكين، بسيارة صدمه، بحجر مثقل على رأسه. أما شبه العمد أن يعمد ويتعمد أن يضربه بشيء لا يقتل بمثله، بعصا مثلا فقدر الله أن يموت، هذا يسمى شبه عمد. وشبه العمد لا قصاص فيه، القاتل الذي يشبه عمد لا قصاص فيه، وإنما هو الدية، أن يدفع له الدية ويصوم شهرين متتابعين. النوع الثالث القتل الخطأ. قتل الخطأ رجل يعبر الطريق فأتت سيارة فضربته فمات، هذا يسمى قتل خطأ. ها إنسان مثلا معه سلاح بيجلد بالسلاح فخرجت رصاصة فأتت ودخلت في إنسان بجواره فمات، هذا يسمى قتل خطأ. فقتل خطأ لا قصاص فيه ولكن فيه الدية والكفارة. نعود إلى علاقة القتل بأنواعه الثلاثة في مسألة الميراث. جمهور أهل العلم قالوا أن هذه الأنواع الثلاثة، قتل العمد وشبه العمد والخطأ، هذه مانعة من الميراث. قال مالك رحمة الله عليه: القتل الذي يمنع من الميراث هو العمد وشبه العمد وليس الخطأ، لأن الله عز وجل قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعند مالك أن مثلا من قتل أباه بالخطأ، مثلا إنسان بيسير بسيارة أمام البيت فضرب أباه بالسيارة فمات الرجل، هذا قتل خطأ. فمالك يقول أن القاتل في قتل الخطأ لا يمنع من الميراث، يمنع فقط من الدية لكن لا يمنع من الميراث لأنه لم يكن متعمدا. وقال وعلى هذا القانون المصري عندنا. المهم، أما جمهور أهل العلم فقالوا: لا، جميع أنواع القتل مانعة من التركة، مانعة من الإرث. قالوا: فلو أن عمرا قتل أباه بالخطأ ولم يكن حقا متعمدا فهذا بلاء وقع عليه ولكن يمنع من التركة. لما؟ قالوا: سدا للذريعة، لئلا يأتي عمرو فيكون بنيته، والنية يعلمها الله، يكون بنيته يضرب أباب السيارة ويقول: لم أكن قاصدا، ويدعي الخطأ. فقالوا: لغلق هذا الباب ولسد الذريعة يقال لهذا الذي صلى الله عليه وسلم، فعندما سد الذرائع وحسم المادة يقال لهذا الذي يدعي أنه أخطأ: ليس لك من التركة شيء، والراجح والله أعلى أعلم قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء صلى الله على النبي أن القتل المانع من الإرث هو جميع أنواع القتل، العمد وشبه العمد والخطأ، ومن ده سد الذرائع لما كما ذكرنا، لئلا يعمد شخص إلى قتل مورثه ويدعي أنه كان مخطئا، فنقول وإن كنت مخطئا فيعني أجرك على الله والله يخلف عليك خيرا، ولكن غلقا لهذا الباب لا ترث من مال أبيك شيئا. ثالثا، المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين. نقول في مسألة اختلاف الدين، نوضح أولا نقطة مهمة جدا لنعلم العلة التي من أجلها منع الشارع من التوارث بين المسلم وبين الكافر. أصل الميراث إنما يقوم على الولاء والنصرة، بمعنى إيه؟ زيد وعمر، زيد الوالد، عمر الابن، في حال حياتهما كان الابن سندا لأبيه، يعضده، ينصره، يواليه، وكان الأب لابنه كذلك، بينهما نصرة، بينهما محبة، بينهما ها. فلما كان في حال الحياة بينهما الولاء والمحبة والنصرة والموالاة، فكان أولى الناس بالابن ها أباه، وكان أولى الناس بالأب ها ابنه، لأنه في حال الحياة كانوا نصرة لبعض، بعضهم لبعض. هل هذا يكون بين المسلم وبين الكافر؟ لا، المؤمن كما قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فالشاهد من ذلك أن أصل الميراث الذي حده الله إنما يقوم على الولاء والنصرة، وهذا لا يكون إلا بين المسلمين والمسلمات، وهذا ينتفي بين الكافر وبين المسلم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من ناحية النظر، ومن ناحية الأثر هو المقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث الصحيح. وأحمد نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك. هنا فروع في هذه المسألة، الكافر على أقسام وعلى أنواع، كافر مرتد وكافر أصلي. ما معنى المرتد؟ المعنى كان مسلما ثم عياذا بالله ارتد عن دين الله. فالمرتد لا يرث المسلم، المرتد لا يرث المسلم بالإجماع. نضرب مثالا زيد وعمر، زيد الأب وابن العمر، والابن هو عمرو، فعمرو أذن بالله قد ارتد عن الدين، فهنا المرتد هو عمرو لا يرث، إذا مات أبوه هو زيد فعمرو لا يرث من أبيه، هذا الإجماع أهل العلم. العكس، هل المسلم يرث من المرتد؟ إذا مات عمرو الذي كان ارتد عن دين الله وترك مالا، هل يرثه أبوه زيد؟ هذا فيه خلاف، والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأمر كما ذكرناه في المثال الأول، أن المرتد لا يرثه أحد من أقاربه. الحاصل في ذلك أن هناك حالة فيها إجماع بلا خلاف، وهناك حالة فيها خلاف، والراجح قول الجمهور، وكلا الحالتين على أن المرتد لا يرث ولا يورث. نخلص المسألة. النوع الثاني من الكافر، والكافر الأصلي اللي هو إيه؟ ها اللي هو الرجل الذي ولد على النصرانية أو اليهودية وعاش حياته على ذلك، لم يكن مثلا مسلما ثم ارتد، لا هو كافر أصلي. الأئمة الأربعة قالوا لو أن زيدا الأب كان نصرانيا وابنه عمرو أسلم فمات زيد، الأئمة الأربعة قالوا أن عمرا لا يرث أباه الكافر النصراني، لا يرث من أبيه النصراني، وهذا قول الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام أن في هذه الحالة عمرو يرث من أبيه، لأن أباه ليس حربيا، ليس مرتدا، بل كان على النصرانية مثلا ومات على ملته. والوجه عند شيخ ابن تيمية وجهة قوية، قال في حال حياة الأب إذا وقع له ضرر مثلا، مظلمة وقعت عليه، فسيكون أيضا هناك بر من الأب من الابن لأبيه، يحوطه، يدافع عنه، يبره، كما هو في حديث أسماء قال لأمها، قال لأسماء بر أمك وكانت أمها كافرة. الإسلام بيقول أن إذا كان الإرث يبنى على النصرة فهذا يتحقق بين المسلم وبين الذمي، والراجح في ذلك قول جمهور أهل العلم لعموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. نقسم هذه الموانع بقاعدة مهمة جدا. قاعدة بتقول: العبرة في اختلاف الدين بحال الموت لا حال الاستحقاق. نقول تاني: العبرة في اختلاف الدين بحال الموت لا حال الاستحقاق. بالمثال بيتضح المقال. زيد تزوج من امرأة نصرانية، وقد أباح الشارع للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم. زيد تزوج من امرأة نصرانية وهي على ملتها، ثم طلقها، واضح كده، وهي على ملتها في فترة العدة. طبعا هذا طلاق رجعي، ولها أيضا العدة كعدة المسلمة، ثلاث حيضات. ففي فترة العدة أسلمت، علمت أن زوجها الذي مات ترك أصيانا وزروعا ومواشي أموالا، فأسلمت وذهبت إلى أقارب الزوج وقالت: إني أشهد الشهادتين وأسلمت. متى أسلمت؟ بالأمس. هنا هل العبرة بحالها وقت أن مات زوجها، أم بحالها وقت تقسيم التركة؟ هي أتت إلى أهل الميت قبل أن يقسموا التركة. هنا العبرة بحالها وقت أن مات الزوج. وقت أن مات الزوج كانت على ملتها فلا ترث. نعود إلى القاعدة: العبرة في اختلاف الدين بحال الموت لا بحال الاستحقاق. بحال الموت أي وقت يوم أن مات زيد كانت على ملتها. فهنا أيضا تعامل بنقيض قصدها، أنها ما أسلمت إلا للمال، كونها يعني في نياتها أسلمت لله هذا بينها وبين الله، لكن القرائن تشير أنها عاشت سنوات مع زوجها على ملتها، فلما خلف مالا صارعت وأظهرت الإسلام. واضح كده؟ ها؟ نعم. في مشكلة كده ولا نكمل؟ طيب، وهذا كما ذكرنا قول جمهور العلماء. وأحمد قال في هذه القاعدة في رواية عن أحمد بيقول أن العبرة بحال تقسيم التركة. أحمد بيقول إذا أتت هذه الزوجة وادعت الإسلام قبل أن تقسم الحقوق فإنها ترث. والراجح الذي عليه جمهور العلماء وهي رواية عن أحمد، فأحمد له روايتين: رواية موافقة للجمهور ورواية تخالف الجمهور. نأتي إلى الوارثين من الذكور ومن الإناث. الورثة من الذكور، وهذه تعتبر إن شاء الله البداية الحقيقية للكلام عن الورثة. الوارثون من الذكور، نعم، الورثة من الذكور على التفصيل، نعم، الورثون من الذكور 15 رجلا: الابن وإن نزل، ما معنى وإن نزل؟ الابن، ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، ده معنى الابن وإن نزل. الأب وإن على، الأب الجد، ها أب الجد وإن على. الأخ الشقيق وفرعه، ما معنى فرعه؟ ها فرعه يعني الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق. الأخ الأب وابن الأخ الأب. الأخ لأم، الأخ لأم. العم الشقيق وفرعه، يعني العم الشقيق وابن العم الشقيق. العم لأب وفرعه، أي ابن العم لأب. الزوج والمعتق، هؤلاء ها الوارثون من الذكور. ومن النساء الوارثات من النساء البنت، بنت الابن وإن مهما نزل أبوها طبعا، الأم، الزوجة، الجدة، والمعتقة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. قبل أن نبدأ في الوارث الأول، لابد أن يعني نقف على مفتاح لحل المسائل. الدخول إلى البيت يحتاج إلى مفتاح، بلا مفتاح لن نستطيع أن نلجأ البيت. وكذلك قبل أن نبدأ في الوارث الأول من الورثة، لابد أن نقف على طريقة حل المسائل. إن شاء الله يعني الغد هنبدأ في ميراث الزوج وحالات ميراث الزوج، لكن قبل أن نبدأ في الزوجة والزوجة إلى آخره والأم والأب والأبناء، لابد أن نقف على مفتاح يكون معنا في كل محاضرة، يكون نصب أعيننا، يكون معنا دائما. هذا المفتاح يسهل لنا حل المسائل، وهذا إن شاء الله يعني نرجع إلى الغد في المحاضرة الثالثة، نتكلم عن مفتاح حل المسائل، ثم نبدأ بميراث الزوج وحالات ميراث الزوج وميراث الزوجة وإلى آخر ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم اهدنا بهداك، فاغننا بفضلك عمن سواك، نظر وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أزبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم على الأنصار والمهاجرين. ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المرء يكون له ورد من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة، ألف مرة تزيد أو تقل، فهذه مفتاح تفريج الكروب ومغفرة الذنوب، ومن أكد السنن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.